يا ريتك لو تيجي يا ابني واسمعك كل صدى همي ويا ريتك لو تيجي يا ابني واسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروق زرعتك وردة بعروق زرعتك وردة بعروق وزرعتك وردة بعروق ايوا تاري انت من دمي وتاري انت من دمي ويا ريتك. اطلب النسخة الأصلية من هذا السي دي من تسجيلات المحبة. كل صدى همي ويا ريتك لو تجي يمي واسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتاري انت من دمي وتاري بعمرك ما حسيت بحالي ولا حبيت ولا عندك غالي بعمرك ما حسيت بحالي ولا حبيت ولا عندك حالي صار لي زمان عم بخدع حالي وصار لي زمان عم بخدع حالي ايوا داري ضحيت بدمي وداري ضحيت بدمي ويا ريتك لو تيجي يا ابني واسمعك كل صدى همي ويا ريتك لو تيجي يا ابني واسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي ايوا تاري انت من دمي وتاري الله كنت الليل ابكي عغيابك ما ارتاح تشم تيابك كنت الليل ابكي عغيابك ما ارتاح تشم تيابك صار لي زمان وطلع عبابك ضاني الشوق دايب عبابك يا دنيا لجراحي دمي يا دنيا لجراحي دمي ويا ريتك لو تيجي يا ابني واسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتاري انت من دمي الله ترقبوا كل جديد من تسجيلات المحبة. ما رح يوم تهنا بغيابي ورح ترجع وتدق بوابي ما رح يوم رح ترجع وتدق بوابي وما رح يوم تهنا بغيابي رح ترجع وتدق بوابي وحياتك وحياة عذابي وحياتك وحياة عذابي ما بسامي إلا عدمي ما بسامي إلا عدمي ويا ريتك لو تجي يا أمي واسمعك كل صدى همي يا ريتك لو تجي يا أمي واسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي زرعتك وردة بعروقي وتعري الله كنت الليل ابكي عغيابك ما ارتاح تشم تيابك كنت الليل ابكي عغيابك ما ارتاح تشم تيابك كنت الليل ابكي عغيابك ما ارتاح تشم تيابك ضاع الشوق كله عبوابك ضاع الشوق يا عبابك وتاري ضحيت بدمي ويا ريتك لو تجي يا أمي وسمعك كل صدى همي زرعتك وردة بعروقي وتاري انت من دمي وتاريخ يا هاجر قليبي وتاريخ وطفي نارك يا هالدنيا وتاريخ وكنت مفكرك وفية والفيل وتاريخ خاين ووعودك كلها سراب خاين وعودك كلها سراب يا يمه